المبحث السادس: إعجاز القرآن. قد شاء الله تعالى أن تكون الآية الكبرى الدالة على صدق رسول الخاتم صلى الله عليه وسلم هي ذات الكتاب الذي يتضمن دعوته، ففيه هدى النبوة وفيه برهانها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قد أنكر الله عز وجل على الكفار عدم اكتفائهم بالقرآن آية على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فبالرغم من إلحاحهم في سؤال الآيات الحسية واقتراحهم الكثير منها، إلا أنهم لم يجابوا إلى ذلك، وإنما كانوا يردون دائما إلى القرآن ويندبون للنظر في دلالته أو إلى معارضته إن كانوا صادقين في تكذيبه. وذلك أن الله تعالى قد علم من أنفسهم العناد والاستكبار وإرادة التعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم في طلب الآيات، لا إرادة الحق والإيمان. لذلك والله أعلم لم يجابوا إلى ما سألوا. إذ في دلالة القرآن أعظم كفاية لمن كان صادقا في طلب الحق، كما أن له صلى الله عليه وسلم من الآيات الحسية ما يكفي عن السؤال والاقتراح لمن بلدت قريحته وقصر فهمه عن معرفة دلالة القرآن. ووجه دلالة القرآن على صدق النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه ليس في مقدور أحد كائنا من كان أن يأتي بهذا القرآن من عند نفسه إلا رب العالمين تبارك وتعالى، كما دل على ذلك قوله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال ابن تيمية في معنى الآية: يقول ما كان ليفعل هذا، فلم ينفي مجرد فعله بل احتمال فعله، وأخبر بأن مثل هذا لا يقع بل يمتنع وقوعه. فكيف فيكون المعنى ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى هذا القرآن من دون الله، فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق، والمخلوق لا يقدر على ذلك. وكما دل على ذلك أيضا قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وفي هذا المعنى قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يذكر بعض من يتكلم في إعجاز القرآن هذه الآية ضمن آيات التحدي، وإنما هي خبر عن امتناع أن يكون القرآن صادرا عن غير الله تعالى، كما دلت على ذلك الآيتان المذكورتان قبلها. أما التحدي فإنه طلب وإنشاء بأن يحدوهم الرسول، أي يدعوهم ويحثهم إلى أن يعارضوه، كما يقال: حادي العيس لمن يبعثها على السير. فإذا كان الإتيان بمثل القرآن ممتنعا على هؤلاء حال اجتماعهم، فهو على محمد وحده أشد امتناع. وفي آية الإسراء هذه وما في معناها قوله تعالى: ولن تفعلوا، دليل عقلي على النبوة من جهة أنه لا يقدم على هذا الخبر العظيم المؤكد بالقسم من يطلب من الناس أن يصدقوا إلا وهو واثق بأن الأمر كذلك، ولو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر فيفسد عليه ما قصده، وهذا ما لا يقدم عليه العاقل. وجميع الأمم متفقة مؤمنها وكافرها على كمال عقل محمد ومعرفته وخبرته، فلا يتصور أن يصدر هذا الخبر عن مثله إلا وهو يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق، وهذا في حد ذاته من علوم الغيب الدالة على نبوته، وهو آية مستقلة لها دلالتها غير الإعجاز، لأنه قد وقع الأمر كما أخبر ولم يقدر أحد على معارضة القرآن. ولما كانت دلالة إعجاز القرآن على النبوة لا تنهض إلا بإثبات امتناع القرآن على الثقلين وعجزهم عن أن يأتوا بمثله، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى كل من كذبه أن يأتي بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله على الأقل، وليستعينوا بمن شاءوا. وكرر هذا الأمر لنبيه في عدة مواضع من كتابه مبالغة في حثهم على معارضة القرآن، ليثبتوا بذلك دعواهم أنه مفترى. فإنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة ولم يقدموا على مواجهة هذا التحدي، وكذلك كان، ثبت أنه إنما أنزل بعلم الله وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدى مكذبيه بغير القرآن. وقد جاء هذا التحدي في 5 مواضع من كتاب الله تعالى، 4 منها كان نزولها في المرحلة المكية من الدعوة مكية من الدعوة، والأخير كان نزوله في أول المرحلة المدنية. فأما ما كان في مكة فأولها قوله تعالى عن كفار مكة: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والشاهد في هذا السياق قوله: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن التحدي فيه ظاهر، ولا يضر الخلاف الحاصل في مرجع الضمير في قوله منهما. فسواء قيل أنهما التوراة والقرآن أو التوراة والإنجيل، فهو يطالبهم على كلا الحالين أن يأتوا بكتاب من عند الله كما جاء هو بكتاب من عند الله هو أهدى من التوراة والإنجيل، وكما جاء موسى بكتاب من عند الله، وكما جاء عيسى بكتاب من عند الله. والبرهان الدال على كونه من عند الله الذي به يعرف صدق ذلك من كذبه هو ما فيه من الهداية. فلئن زعموا أن هذه الكتب السماوية سحر مفترى، فليأتهم بالحق المتضمن للهدى إن كانوا صادقين في زعمهم هذا. فإن لم يستجيبوا لذلك فاعلم لذلك فإنما يتبعون أهواءهم، ولا أحد أضل ممن هذا حاله. على أن الذي يتأمل سياق الكلام لا يشك في أن مرجع الضمير هما التوراة والقرآن، إذ لم يرد ذكر لعيسى ولا للإنجيل في هذه السورة، لا قبل هذا الموضع ولا بعده، وإنما الذي جاء قبله ذكر قصة موسى ومجيئه بالتوراة إلى قوم فرعون، وتكذيبهم له ووصفهم لما جاء به بأنه سحر مفترى، كما في قوله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. ثم تكرر ذكر كتاب التوراة وما فيه من الهدى في الآيات 43. ثم انتقل الكلام إلى تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق الذي هو القرآن دون شك. فالمذكور في هذا السياق إنما هو موسى والتوراة ومحمد والفرقان، وفي الآية مزيد بحث ليس هذا مجاله، إلا أني أود أن أنبه إلى أن هذه الآية تميزت عن سائر آيات التحدي بما يلي: 1- أنه طلب منهم هنا كتابا، بينما طلب منهم في غيرها سورة أو عشر سور أو حديثا مثله. 2- أنه قيد الكتاب هنا بكونه من عند الله، فألزمهم أن ينسبوه إلى الله تعالى إذ هم أتوا به، بينما تنزل معهم في غيرها فاكتفى بأن يكون حديثا مثله ولو كان مفترا ظاهر الافتراء. 3- أنه ذكر وجه الإعجاز في هذه الآية وأنه الهداية، فاشترط أن يكون ما يأتون به أهدى منهما، وهذا يدل على أن التحدي في هذه الآية على الأقل غير مقصور في الإعجاز البلاغي، بل إن اقتران القرآن بالتوراة في التحدي دال على أن الإعجاز المراد في هذه الآية خاصة دون غيرها، إنما هو في الهداية لغير لا غير، لأن التوراة ليست بلغة العرب أصلا، فضلا عن أن تكون معجزا من جهة الفصاح. ثانيهما قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أن ما أنزل بعلم الله. ثالثها قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقوله تعالى هنا بسورة مثله نص في أن مرجع الهاء هو القرآن لا غير، وعلى هذا تحمل آية سورة البقرة التي فيها قوله من مثله، والتي يحتمل الضمير فيها أن يعود إلى القرآن أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه إشارة إلى أن من دلائل صدقه وصدق من جاء به ما فيه من علم. ويلاحظ التدرج في التحدي بين هذه الآية وسابقتها، فقد انخفض المتحدى به من 10 سور إلى سورة واحدة، وهذا دال على أن سورة هود سابقة لسورة يونس في ترتيب النزول وإن كانتا مكيتين جميعا. رابعها قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والحديث يصدق هنا على القليل والكثير، فليأتوا من جنس هذا الكلام ولو بالقليل. خامسها قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ولما كانت هذه الآية آخر ما نزل جاء التأكيد فيها على هزيمتهم في هذا التحدي بقوله تعالى ولن تفعلوا، وقد تقدم أن هذا من دلائل النبوة من جهة الإخبار بالغيب المستقبل، حيث شهد الواقع أنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا، كما أن قوله هنا من مثله فيه زيادة تنزل معهم. يقول الدكتور محمد عبد الله دراز، فكأنه يقول لا أكلفكم بالمماثلة العامة، بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس المماثلة ومطلقها، ربما يكون مثلا على التقريب لا التحديد، وهذا أقصى ما يمكن من التنزل. هذه آيات التحدي بالقرآن ودليلها واحد، وهو أنكم أيها المكذبون بالقرآن وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم صادقين في زعمكم أن محمد مفتر على ربه في نسبة هذا الكلام إليه، فهو بشر مثلكم وأنتم فصحاء بلغاء مثله، بل ربما كان فيكم من قد فاقه في ذلك من الشعراء والخطباء، فلتفتروا كما افترى ولتأتوا بمثل ما أتى به، فيظهر بذلك كذبه وتسقط الكلفة عنكم في معاناة تكذيبه وتسفيه والخصومة معه. ويزيد هذا إيضاحا قول الإمام الخطابي، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة 20 سنة مظهرا لهم النكير، زاريا على أديانهم، مسفها آراءهم وأحلامهم، حتى نبذوه ونصبوه الحرب، فهلكت فيه النفوس، وأريقت المهج، وقطعت الأرحام، وذهبت الأموال، ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم، لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة، ولم يركبوا تلك الفواقر المبيرة، ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن الوعر من الفعل، وهذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لب، وقد كان قومه قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول. فكيف كان يجوز على قول العربي ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة أن يغفلوه؟ أو أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيه وأن يضربوا عنه صفحة ولا يحوز الفلح والظفر فيه لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه. ومعلوم أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدا خاف منه الهلاك على نفسه وبحضرتهما معرض للشرب، فلم يشربه حتى هلك عطشا لحكمنا أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه. هذه على وجه الإجمال دلالة القرآن على صدق النبوة، أما تفصيل الكلام في ذلك وبيان السبب المباشر في عجز العرب عن المعارضة، وهل المثلية المطلوبة منهم مقتصرة على النواحي اللغوية أم أنها تشمل ما في القرآن من أخبار الغيب وأحكام التشريع والأخلاق والآداب والحكم والمواعظ وغيرها من المعاني التي يعجز عن جمعها أحد من الخلق على نحو ما في القرآن، ففي هذا كلام طويل وخلاف لا يتسع المقام لذكره فضلا عن تحقيقه. إلا أن الخلاصة أنه لا خلاف في تعدد الوجوه والدلائل في القرآن على أنه معجز للخلق وليس من مقدورهم، فبلاغته معجزة، وأخباره معجزة، وأحكامه وشرائعه معجزة، وأخلاقه وآدابه معجزة، وسائر معانيه وعلومه معجزة للعرب ولغيرهم من الإنس والجن، إلا أن التحدي الموجه هل كان شاملا لهذه الوجوه كلها؟ هذا المقام قد وقع فيه خلط بين حقيقتين متباينتين. الأولى أن التحدي الذي جاء في القرآن إنما هو تحدي بلفظه ونظمه وبيانه لا غير، فلا يدخل في ذلك إخباره بالغيب ولا غير ذلك من معانيه. الثانية أن إثبات النبوة بالقرآن وإثبات تنزيله من عند الله لا يتوقف على كونه معجزا في لفظه، بدليل أن التوراة والإنجيل والزبور مع كونها ليست معجزة بألفاظها كإعجاز القرآن، متضمنة لكثير من الوجوه الدالة على نبوة من أوحيت إليهم وأنها من كلام الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل دعوته إنما نزل عليه قليل من القرآن، ومع ذلك كان هذا القليل هو برهان نبوته، فإن هذا يدل على أن قليل القرآن وكثيره أو كله سواء في إثبات النبوة وقيام الحجة بها على من سمعه، وأن الوجه في ذلك إنما هو وجه البيان والنظم، فإذا أقروا أنه كلام رب العالمين بهذا الدليل كانوا مطالبين بأن يؤمنوا بأن ما جاء فيه من المعاني حق لا ريب فيه. يقول محمود شاكر: وإذا فإقرارهم من وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كلام رب العالمين دليل يطالبهم بالإقرار بصحة ما جاء فيه. أما صحة ما جاء فيه فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار بأن نظم القرآن وبيانه مباين لنظم البشر وبيانهم، وأنه بهذا من كلام رب العالمين. وبهذا التحقيق يظهر لنا أن مصطلح إعجاز القرآن قد وقع فيه إجمال، فقد يطلق على التحدي الذي وجهه الله تعالى في القرآن إلى المكذبين من قريش والعرب، وهذا دون شك محصور في الناحية اللفظية البيانية، إذ هي القدر المشترك بين سائر آيات القرآن وسوره. لا تختص به سورة عن سورة ولا آية عن آية، وعجز فصحاء العرب وبلغائهم دليل وعجزوا فصحاء العرب وبلغائهم دليل على عجز غيرهم من معاصريهم ومن جاء بعدهم ممن هو دونهم في الفصاحة والبيان من باب أولى. كما قد يطلق إعجاز القرآن على وجوه دلالته على النبوة المحمدية، من حيث أن إنه حوى معاني يعجز عنها محمد وغيره من الإنس والجن. وفي بيان هذه المعاني توسع العلماء وأطنبوا وذكروها على أنها أنواع لإعجاز القرآن، وجعلوها شرحا وبيانا لآيات التحدي، مع أنها كما ظهر لنا مما سبق لا تلازم بينها وبين إثبات أن القرآن كلام الله حتى تجعل دليلا عليه، إذ يمكن أن يوحي الله تعالى هذه المعاني إلى نبيه فيبينها للناس بكلامه هو وبلفظه هو، أو أنها تكون من كلام الله تعالى لكن دون ما إعجاز بياني، كما هو شأن الأحاديث القدسية وكما هو شأن التوراة والإنجيل، وحينئذ تكون دلالتها على النبوة من جهة الهداية كما سبق بيانه في آيات القصص، فلا اختصاص للقرآن حينئذ بهذا النوع من الإعجاز من بين الكتب الإلهية. وبهذا البيان أيضا يعلم صواب من تكلم من العلماء في بيان وجوه إعجاز القرآن ودلالته على النبوة، كما حكى الخطبي في رسالته في بيان إعجاز القرآن حيث ذكر قول من قال بالصرفة ووصفه بأنه قريب، إلا أنه ضاعفه وسأتي الكلام عليه، وذكر قول من قال إنه معجز لما تضمنه من أنباء الغيب المستقبل، ومع تأكيده على أن هذا من أنواع إعجازه، إلا أنه ضعفه بكونه ليس موجودا في كل سورة من القرآن، فهو بذلك يريد اختيار الوجه الذي وقع به التحدي، ثم ذكر القول بأن الإعجاز حاصل من جهة البلاغة، وأن عليه أكثر علماء أهل النظر، إلا أنه يعرض لهم فيما اختاروه إشكال من جهة تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن، والمعنى الذي تميزت به عن سائر أنواع الكلام البليغ، ثم انتقدهم الخطابي بأنهم أحالوا في بيان هذا الإشكال على إيهام، وذكروا ما لا مقنع فيه، ثم ذكر هو أن من أسباب الإعجاز البلاغي في القرآن جمعه بين وصفي الفخامة والعذوبة، فهما وصفان إذا انفردا كانا متضادين، لأن العذوبة نتاج السهولة والجزالة والمتانة تعالجان نوعا من الوعورة، فكان اجتماع الأمرين في نظم القرآن مع نبو كل واحد منهما عن الآخر فضيلة خص بها القرآن. كما ذكر أن سبب تعذر مثل ذلك على البشر عدم إحاطتهم بجميع أسماء اللغة العربية وألفاظها. ثم ذكر أن الكلام إنما يقوم بثلاثة أشياء: لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم. لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم. وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور فيه في غاية الشرف والفضيلة. وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام، فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني. ثم ذكر الخطابي في آخر رسالته وجها آخر لإعجاز القرآن ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحدهم، ألا وهو صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. وهكذا نرى أن الخطابي رحمه الله تعالى لم يجعل الجانب المعنوي من الإعجاز بمعزل عن التحدي، بل اعتبره ثالث ثلاثة أسس يقوم الإعجاز البلاغي على اجتماعها في الكلام، إلا أن الأصل فيها الجانب البياني، والجانب المعنوي مرجح على سبيل التبع والانضمام. وكذلك وصف الرازي تنوع وجوه دلالة القرآن على النبوة بأنه اختلاف في وجه إعجازه، فقال: اختلف الناس في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزة، فقال بعضهم هو الفصاحة، وقال بعضهم هو الأسلوب، وقال ثالث هو عدم التناقض، وقال رابع هو اشتماله على العلوم الكثيرة، وقال خامس هو الصرف، وقال سادس هو اشتماله على الإخبار عن الغيوب. ثم اختار هو القول الأول محتجا بوصف الصور المطلوبة في التحدي بأنها مفتريات، كما نصت على ذلك آية سورة هود: إذ لو كان وجه الإعجاز هو كثرة العلوم أو الإخبار عن الغيب أو عدم التناقض لم يكن لوصفها بذلك معنى. أما على القول بالفصاحة فإن ذلك يصح، لأن الفصاحة لا يشترط فيها صدق الكلام. فهذا الخلاف الذي حكاه الرازي يزول عند تفصيل المراد بالإعجاز على نحو ما ذكر سابقا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير، مع حرص العرب وغير العرب على معارضته، فلفظه ونظمه آية، وإخباري بالغيوب آية، وأمره ونهيه آية، وإذا ترجم بغير العربية كانت معانيه آية، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم. وقال أيضا: كل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه، ولا تناقض في ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. وذكر ابن الوزير اليماني أن وجوه إعجاز القرآن ثلاثة: الأول بلاغته وأسلوبه، الثاني ما اشتمل عليه من أنباء الغيب، الثالث ما اشتمل عليه من المنع من المفاسد والأمر بالمصالح والأخبار الصادقة والأحكام العادلة. وقد استنبط هذه الوجوه الثلاثة من قوله تعالى عن القرآن: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالأول أشار إليه في قوله تعالى إليه قوله تعالى وما يستطيعون، والثاني أشار إليه قوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، والثالث أشار إليه بقوله تعالى وما ينبغي لهم، لأن الشياطين يصدر منهم ما فيه إرشاد إلى الخير والمنع من الشر. وذكر ابن الوزير أنه لم يعلم من سبقه للوجه الثالث، وأنه نبهه إليه قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. قال: لأن كتاب موسى عليه السلام غير معجز من جهة البلاغة، ولكنهم يعلمون جملة بالتواتر أنه مشتمل على المنع من المفاسد والأمر بالمصالح، وهذا لا يكون من شيطان لأنه نقيض قصده. وما ذكره ابن الوزير هنا في الوجه الأخير واستنباطه لذلك من آية الشعراء والأنعام يؤكد ما سبق ذكره من دلالة القرآن على النبوة من جهة الهداية. وفي ذلك يقول ابن تيمية: ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية والخلقية والسياسية وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء، وجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمه وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم. فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه، وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه، أعظم من عجز العربي عن الإتيان بمثل لفظه. ومن الوجوه التي ذكرت لإعجاز القرآن القول بأن الله تعالى صرف همم العرب ودواعيهم عن معارضته مع كونها من مقدورهم. ورغم أن هذا القول لا يعطل الدلالة العقلية للقرآن على صحة النبوة، بل هي قائمة تامة حتى على القول به، إذ هو على هذا القول آية ظاهرة باهرة تدل على صدق الرسول دلالة حسية كغيرها من آيات الأنبياء. كما لو أن الله تعالى جعل معجزة نبي من الأنبياء أن يحرك يده أو رجله ولا يستطيع ذلك غيره من الناس دون ما آفة في جوارحه، لكانت تلك آية عظيمة دالة على نبوته. إلا أن القول بها ينزل بإعجاز القرآن من مرتبة الإعجاز الذاتي إلى مرتبة الإعجاز الخارجي، وشتان بين المنزلتين، ولهذا أنكر أهل السنة القول بالصرفة. بل إن المعتزلة الذين صدروا هذا القول منهم من خالف في ذلك كالجاحظ، مع كونه تلميذا للنظام الذي ذكر أنه أول من قال بهذا القول وألف في ذلك كتابه نظم القرآن مخالفا به رأي شيخه. وقال القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، ومنهم من عده وجها من وجوه الإعجاز كالرماني، إلا أنه لم يحصر الإعجاز فيه، ومن أهل السنة من يجعل القول بالصرفة مقبولا على سبيل التنزل مع الخصم، بمعنى أنه حتى على القول به فإن دلالته على صحة النبوة صحيحة ثابتة، وإلا فالمقطوع به أنه قول باطل أو على الأقل غير مرضي كما عبر ابن كثير. وقد مرت عبارة الخطابي اللينة في التعبير عن ضعف هذا القول، حيث وصفه بأنه قريب إلا أنه مرجوح. يقول ابن تيمية: من أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لها، أو بسلب القدرة التامة، أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما، مثل قوله تعالى لزكريا: آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل، هو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثله، فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات. انتهى كلامه رحمه الله. وممن نصر القول بالصرفة وجعله وجه إعجاز القرآن ابن حزم، مع أنه يقول في ترجيح أن المعجز من القرآن هو النظم والمعنى معا. وقال سائر أهل الإسلام فيقول وقال سائر أهل الإسلام بل كلا الأمرين نظمه وما فيه من الإخبار بالغيوب، وهذا هو الحق الذي ما خالفه فهو باطل. فكأنه يجعل هذا هو المتحدى به، والصرفة السبب المباشر للعجز عن المعارضة. وعلى كل حال فالأدلة الموجبة لرد هذا القول كثيرة، منها: واحد، ما ذكره الرازي من أنه لو كان الوجه في كون القرآن معجزا هو الصرف لكان دلالة الكلام الرقيق النازل في الفصاحة على هذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالي في الفصاحة. 2، أنه ينزل برتبة الإعجاز القرآني كما تقدم. 3، أنه لا دليل عليه أصلا بل هو قول مبتدع. 4، أن من العرب من عرض القرآن كمسيلمة وغيره وإن كان نادرا، فدل على عدم الصرف. وبعد، فهذا على وجه الإجمال والإيجاز الشديد عرض سريع لقضية إعجاز القرآن ذكرت منها ما رأيته كافيا لبيان الدلالة العقلية المستقلة لإعجاز القرآن على النبوة، وإلا فهي قضية واسعة ربما احتملت رسالة كاملة. ولنختم هذا المبحث بذكر ما لابد منه لتمامه من الشبه الواردة على هذا الدليل الأعظم من دلائل النبوة، مع الرد عليها وتفنيدها. وقد كفانا مؤنة ذلك بما لا مزيد عليه الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله في كتابه النبأ العظيم، حيث استقصى ما يمكن أن يتعلق به المكذبون من شبه لإسقاط دلالة الإعجاز، وكر عليها بالنقد في غاية من القوة والدقة، وكذ ذكر أن شبههم في ذلك لا تعدو 6 وجوه. الأول، أن يزعموا أنهم على ذلك قادرون. الثاني، أنهم علموا من أنفسهم العجز لكن لم يقروا بعمومه عليهم وعلى غيرهم. 3، أن يقروا بأنه لم يعارض القرآن أحد إلا أنهم ينكرون أن سبب ذلك عجزه. 4، أن يقروا بعجز الناس عنه لكن ينكرون أن يكون سر ذلك بلاغته وفصاحته. 5، أن يقروا بإعجاز القرآن لسائر الخلق عدا من جاء به. 6، أن يردوا هذه الدلالة لعجزهم عن معرفة أسرار الإعجاز وأسبابه. ثم نقد هذه الوجوه واحدا واحدا بما أورد خلاصته على الترتيب فيما يلي. 1، هذا الزعم ليس بجديد، وقد ذكره القرآن عن الكفار كما في قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومع ذلك لم يتقدموا بمحاولة تذكر إلا بمحاولة تذكر إلا ما ذكر عن مسيلمة وأمثاله من الهذيان، وهو إنما كان يقتبس من القرآن مع تبديل بعض الألفاظ. يقول الدكتور دراز: وإن في التاريخ لعبرا تؤثر من أناس حاولوا مثل هذه المحاولة، فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم، بل نزلوا به إلى ضرب من السخف والتفاهة، باد عواره باق عاره وشناره. فمنهم عاقل استحي أن يتم تجربته فحطم قلمه ومزق صحيفته، ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته فطوى صحفه وأخفاها إلى حين، ومنهم طائش برز بها إلى الناس فكان سخرية للساخرين ومثلا للآخرين. ومن كان عنده وسواس أنه يقدر عليه فدواؤه أن ينظر في أساليب العرب حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني، وتستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام، ثم ينظر في القرآن بعد ذلك، فإنه كلما زاد بصره بأسرار اللغة زادت معرفته بقدر نفسه. 2. وأما زعمهم عدم عموم الإعجاز، فجوابه أن يقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجعوا إلى أدبائكم وأعظمكم فصاحة وبيانا، ثم سألوهم هل يقدرون على مثل القرآن؟ فإن ادعوا ذلك فجوابهم ما سبق ذكره في جواب الشبهة السابقة، وإن أقروا بالعجز قامت الحجة بهم على غيرهم. ويجاب على ذلك أيضا بشهادة التاريخ أن أحدا لم يرفع رأسه لمعارضة القرآن ظهرا ما، لا في عصر نزوله ولا بعده، مع أن عصر نزوله هو أزهى عصور البيان العربي، فيكون عجز أهله دالا على عجز من بعدهم من باب أولى، هذا مع كون الأوائل قد وجهوا بالتحدي وندبوا إلى المعارضة، وهم أهل الأنفة والخصومة واللدد الحريصون على تكذيب محمد، ثم هم بعد ذلك لا ينتدبون لمعارضته، فلا أعظم من هذا دلالة على عموم العجز والإعجاز. 3. أما إنكار أن يكون سبب ترك المعارضة العجز، فيقال في رده: الفروض التي يمكن أن يعلل بها سكوتهم عن المعارضة هي: ألف عدم توفر البواعث إلى ذلك، باء أنهم لم يكترثوا له ولم يكن شغلهم الشاغل فأعرضوا عنه استصغارا لشأنه، جيم أن يكون عارض لهم عطلهم عن ذلك مع توجه إرادتهم له، وهذه الفروض يعلم بطلانها عند أدنى تأمل. أما الأول فإن القرآن قد أعاد وثنى قضية التحدي وقرعهم على عجزهم عن ذلك، وفي ذلك ما يكفي لإثارة حفيظة الجبان وإشعال همته للدفاع عن نفسه، فكيف الأمر بمن كان مجبولا على الأنفة والحمية كما هو حال العرب؟ بل كيف إذا كان الأمر الذي تتحداه به هو صناعته التي يفاخر بها؟ بل كيف لو كان مع ذلك يرمى بسفاهة الرأي وضلال المعتقد؟ أما الثاني فالواقع يشهد بخلافه، فإنهم لم ينصرفوا عنه البتة، بل كان شغلهم الشاغل وهمهم الناصب، حتى إنهم لم يدعوا وسيلة لمقاومته إلا توسلوا بها ترغيبا وترهيبا باللين والشدة بالسنان واللسان، فكيف يقول عاقل بعد هذا إنهم كانوا في شغل عن القرآن وقلة عناية بشأنه، مع أنه كان يمكنهم أن يستريحوا من عناد هذه المقاومة المكلفة لهم أشد الكلفة، وأن يسكتوه بمعارضتهم هذا الكلام الذي يتحداهم به. وأما الثالث فهو القول بالصرفة، ولو صح لما استبان إلا بعد أن يبسطوا ألسنتهم ويجربوا قدرتهم، إذ لا يمكن أن يحسوا بزوال قدرتهم إلا بعد المحاولة والتجربة، وهم لم يحاولوا ولم يجربوا، فكان ذلك دليلا على يأسهم الطبيعي من أنفسهم وعلى شعورهم بأن عجزهم عنه عجز فطري عتيد، كعجزهم عن إزالة الجبال وعن تناول نجوم السماء، وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب، على أنه لو صح هذا القول لكان عدد الناس إذا متوجها إلى أنفسهم، كيف عجزوا عنه وهو في مستوى كلامهم؟ كيف عيوا به وهو منهم على طرف ألسنتهم؟ أو لو رجعوا إلى نتاجهم القديم فأتوا منه بما يضاهي القرآن وتقدموا به للتحدي، فإنه كان مشحونا بالدعوة إلى ما دعا إليه القرآن، كما كان في كلام الحنفاء من فحول الخطباء والشعراء كقص بن ساعدة وأمية بن أبي الصلت وغيرهما، ولكنهم لم يجيئوا بقديم ولا جديد، بل كان القرآن مثار عجبهم وإعجابهم، حتى إنهم لا يخلون سجدا عند سماعه قبل أن يتمهلوا للموازنة بينه وبين فصيح كلامهم، بل منهم من لا يستطيع أن يكتم ما في نفسه فيقول معترفا: ما هذا بقول بشر. 4. أما إنكار أن يكون سر الإعجاز في فصاحته وبيانه، فلا يقول به إلا من لم يرزق قوة الفصل بين درجات الكلام، ومعرفة أنه ليس بكلام عربي ككل كلام عربي، وأن الناحية اللغوية البيانية جديرة بأن تتفاوت فيها القوى نازلة إلى حد العجز أو صاعدة إلى حد الإعجاز. فمن كان هذا سبيله فعليه أن يأخذ حكمه مسلما عن أهله، ويقنع فيه بشهادة العارفين به، وليأخذ عبرة في ذلك من قصة الوليد بن المغيرة وسماعه القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5. أما زعمهم إمكان أن يكون معجزا للجميع عدا محمدا صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أسلوب خاص به كما أن غيره يختص بأسلوبه، فجوابه أنه لا يلزم من التحدي بالقرآن أن يؤتى بنفس صورته الكلامية، وإنما المطلوب كلام أيا كان نمطه ومنهاجه على النحو الذي يحسنه المتكلم أيا كانت فطرته ومزاجه، بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان على غير صورته الخاصة. وهذا هو القدر الذي فيه يتنافس البلغاء، وفيه يتماثلون أو يتقاربون، وذلك غير المعارض والصور المعينة التي لا بد من الاختلاف فيها بين متكلم ومتكلم. وحينئذ إذا فرضنا في المدعوين إلى المعارضة من هو كفء وند لمحمد صلى الله عليه وسلم في المقدرة البيانية، أو من هم أكمل منه فيها، أو أنهم جميعا دونه في تلك المنزلة، فإن الأعلين سيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من قولهم، وأما الأنداد فإن الأعلين سيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله، وأما الأنداد فسيجيئون بشيء مثله، وأما من هم دونه فلن يكبر عليهم أن يقاربوا ويجيئوا بشيء من مثله. وشيء من هذه المراتب الثلاث لو تم لكان كافيا في رد الحجة وإبطال التحدي. فإن قيل بل الواقع أن أحدا لا يداني محمدا في بلاغته وقصورهم عن معارضة القرآن راجع إلى ذلك، فجوابه أن التفاوت الذي كان بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين فصحاء العرب لم يكن تفاوتا خارقا للعادة خارجا عن حدود القدرة البشرية، وإنما كان شبيها بما يكون في العادة بين البليغ والأبلغ والحسن والأحسن، وهذا القدر من التفاوت إن حال بينهم وبين أن يجيئوا بمثل كلامه كله لم يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه، فلو كان القرآن من كلامه لما أعياهم ذلك اليسير أن يأتوا به أو بمثله أو يدانوه. فإن قيل إن مرجع هذا التفاوت هو اختصاص محمد من بين الناس بفطرة شاذة لا تناسب بينها وبين سائر الفطر في قليل ولا كثير، فجوابه أن حقيقة هذا القول إخراج محمد صلى الله عليه وسلم من بشريته، وكأن قائله يقول إن من الإنسان ما ليس بإنسان، أو أن ما يجيء به هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان. والواقع أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة، فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان حريا أن يجيء بشيء من مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجا وأقرب إليه هديا وسمتا، ولكان جديرا بأصحابه الذين نزل القرآن بين أظهرهم فقرأوه وتذوقوه وتمثلوه أن يدنوا أسلوبهم شيئا فشيئا من أسلوبه على ما تقضي به غريزة التأسي، ولكن شيئا من ذلك كله لم يكن. 6. أما العجز عن إدراك إعجاز القرآن ومعرفة أسراره فجواب ذلك أن يقال إن كان هذا العجز عن جهل فدواؤه العلم، وإنما شفاء العيوب السؤال. وقد انتدب العلماء لبيان إعجاز القرآن قديما وحديثا، فليرجع إليهم في هذا وليقرأ ما كتبوه حتى يقف الناظر على روعة البيان القرآني ويتكشف له سر إعجازه. وإن كان عن يأس وعدم ملكة فليسعه التقليد في هذا، فإن من علم حجة على من لم يعلم. وعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضة القرآن وشهادتهم له بأنه فوق طاقة البشر، كل أولئك حجة على الناس أجمعين، والحمد لله رب العالمين.